فرو شفاعة النبي المختار والأنس برؤية نور واحد هو العزيز الغفار. وأنا وأنت على الدنيا ضيف، وفي هذا المكان أنت ضيف وأنا ضيف، ولا بد لك أن تكرم الضيف. وخليل الرحمن كان أبو الضيف، لذلك اسمعوا معي إلى فضيلة الشيخ محمد ضيف. أرى ليه يا شيخ محمد؟ براحتك يا ولد. لا عشان إخواني. مالكش دعوة براحتك. إيه لما أقول لك بالكفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا عايز الناس دي تنسى إنه ميتم يا رب خالص كده، ويعرفوا إنه تكريم مش ميتم، ونسمع كده قرآن ونخلينا مع حضرة النبي كده ونهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى بسم الله الرحمن الرحيم النبي تشبع حياة النبي تشبع ولادي كانت طيبة وشبع ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن تنزيلا ممن خلق الأرض. لا تالي دون النبي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. ركي يا سينا حلو انت. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السر. هذا انت يخرب عقلك. ايه يعني الحلاوه دي اكتر من كده؟ الله يا ربنا يبارك لك. الله يكرمك ما شاء الله العظيم. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. الله لا الله يا ابو الزوق يا وفي. يا وفي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار الهدى فلما أتانا نودي يا موسى إني أنا ربك الله لا إله إلا فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع عليك فاطلعنا عليك فاطلعنا عليك فاطلعنا عليك إنك بالوعد المقدس طوى وعرفت وعدتك وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى يعني حلو صحيح ولا زي العسل الابيض المحطوط عليه قشطه ورز وفستق ولا بتضحكوا علي لا والله انا حلو انا حلو الله حبيبي ازيك وانا اخترتك وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني ارى الله أكبر إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري إن الساعة الله يشفيك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى رجع مولانا خذ المشايخ مع بعضهم كده خذ المشايخ مع بعضهم فلما بتوع البلد يوسعوا للضيوف بتوع البلد سواء هنا او هنا يوسعوا للضيوف اهلا سيدي فاطلع عليك انك بالوعد مقدس الطيب وأن اخترناك وأن اخترناك وأن اخترناك وأن اخترناك فاستمع وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني يا رب ملك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة وأن اخترناك وأن اخترناك وأن اخترناك فاستمع لما أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى نعم سيد إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها عصيتك حلوة يا ابني حلاوة دي طه محمد أحمد المزمل المدثر النبي الرسول النور السراج المنير بسم الله خير الأسماء بسم الله